لعبين ما لقيت إنه حتى الشركات ما عم بتكون كتير مساعدة في موضوع تدعم فكرة إنه بنت تشتغل بوركشوب أو بإنها تكون ليدر. لسه في question mark، لسه في تحيز، لسه في ضعف بهذا الموضوع. وبرضه بنفس الوقت ما في فرصة لبنت تتعلم body أو أي إشي related، نعمل سيراميك كوتينج، دراي كلين، بوليش، كل هاي الأمور related للأوتوموتيف من ناحية exterior apart from the mechanical aspect، ممنوع البنت تقرب عليها. كبرت بعيلة هي ثالث بنت فيها، من هي وصغيرة وهي مولعة بعالم السيارات، لدرجة كانوا يسألوها شو بدك تصيري بس تكبري، كانت تجاوب BMW. كانت وما زالت مولعة بهذا العالم، لدرجة إنه كانت تشوف أبوها وهو بسوق سيارة وتضل تطلع عليه، ومن هون بدأ حلم ريم سميرات في عالم السيارات والتصميم. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. طفولتي كانت من كتير بسيطة، يعني ما فيها دراما الحمد لله. كنت دائما ألعب مع ماي كوزنز. سؤال شو بدك تصيري بس تكبري، بدي أصير BMW بغض النظر شو يعني هاي الكلمة. كنت دائما أطلع على أبوي هو سايق السيارة، أقعد بالنص فوقي. ما يعني كتير كنت متحمسة لعبين مأسوق السيارة، فكان دائما يخليني اقعد جنبه، اكون الكو بايلوت تبعه، ارفع الهاند بريك، اغير الجير، اضوي له الاي سي، كنت اشغل اسيستنت يعني لإله. وبشكل عام كان، وانا بتذكر هذا الموقف بصف سادس لما سالتنا المس انه ايش بدكم تصيروا بس تكبروا، فانا نطيت انه رفعت ايدي، انا بدي احكي. فقلت لها انا بدي افتح مصنع BMW بالاردن. ما كنتش كتير مدركة شو الأشياء اللي أنا بحكيها، بس كنت أعرف إنه بدي أسوي إشي مع BMW، بدي أسوي إشي بالسيارات. كان دائما طموحي أكون أول مصمم، أصغر مصممة سيارات، أول وأصغر مصممة سيارات بالعالم. ما كنت أعرف إنه في بنات غيري أو في حدا أصلا بيشتغل هذا الإشي، فكله يعني كان نايف. يعني كانت البيد تايم ستوري تبعي BMW كاتالوجز، الهدايا عيد ميلادي كاتالوج سيارات، ديزني لاند، ما بدي اروح ديزني لاند، اروح معرض السيارات خصوصا BM. فهذه ملخص طفولتي يعني. other than that I was just like any other random child. كنت العب باربي، كنت افكر انه كل الناس زيي بفهموا بالسيارات وبحبوا بالسيارات. بعدين بلشت أكتشف لقدام إنه لا، بس أنا اللي هيك. فبس لما قررت إنه، أو لما اكتشفت إنه أنا اللي عم بسويه، كنت دائما أرسم باي ذا واي سيارات أو أشياء مش موجودة. كنت بحب فكرة إني أعمل إشي من ولا إشي، مثلا تلفزيون، راديو قديم كنت أمسكه وأفكه. كنت أحب أعمل هذه الكونسبت الريفرس إنجينيرينج بدون إدراك إنه أنا إيش عم بسوي، بس إشي بحمسني. بحب الميكانيك إن جنرال، بحب أفك وأركب. فكان هذا الإشي دائما in the back of my mind. وكنت دائما أفكر حالي إني عم بعمل ميكانيك لما برسم السيارة، بس أنا ما كنت فاهمة إنه هذا اسمه كار ديزاين. من هي وصغيرة اتشبعت حب السيارات وتفاصيل التصميم، لهيك كان أي شخص يشوف ريم يحكي لها أكيد رح تدرسي ميكانيك السيارات. أما هي كانت تحلم تدرس برا البلد عشان تقدر توصل لBMW، وهون كان أهلها رفضين تروح تدرس برا وهي عمرها 18 سنة بس، لهيك وصلوا لحل وسط واختارت تدرس بالجامعة الألمانية لتقدر تطلع تدرس على القليلة سنة بألمانيا. كنت بحكي مع أهلي إنه أنا بدي أطلع برا البلد، ما بدي أضلني هون، لأنه BMW بألمانيا فأنا بدي أروح على BM. فكان الـ common agreement بيني وبين أهلي إنه ممنوع تطلعي عمرك 18 سنة تعيشي لحالك ببلاد برا، بتروحي على الجامعة الألمانية. كانت فاتحة جديد الجامعة الألمانية، في سنة بتطلع فيها ألمانيا, فـ it's like the complete satisfaction for both parties, compromise يعني. فرحت على الألمانية, كان في open day ورحت هناك, فدايركت على كان فاتح فرع جديد اسمه أو تخصص جديد الميكاترونكس, كان the it thing بال 2009-2008. so رحت عليهم, كان في open day ورحت دايركت لعندهم. فكان في دكتور اسمه عبد الله كان قاعد, I was lucky إنه هو كان موجود, لأنه هو شخص دارس automotive engineering ومشتغل بجنرال موتورز, ومن الناس اللي كتير متطورين في عالم السيارات, وطالع برا الأردن وراجع جديد. فلما رحت عليه وقلت له أنا بدي أعمل development على الجير بوكس, أنا بدي أشتغل بالأيروداينامكس بالperformance والإكستيريور, وبلشت أحكي له, وكان معي نوت بوك عم بفرجيه الأشياء اللي أنا عم بعملها. فطلع علي وضحك, صار يحكي لي إنه هذا الإشي مش ميكاترونكس, هذا إشي اسمه automotive engineering, automotive design. وللأسف إنه هذا التخصص مش موجود عندنا بكل البلد, فإذا أهلك ما عندهم مانع إنك تطلع تدرس برا, you can start there. فكانت يعني the first shock أو أول كف, إنه مين أنت تحكي لي إنه مش هذا التخصص, ومن هذا الحكي يعني, وهذه الريزيستنس الأولى لما حدا يحكي لك إنه الإشي اللي بدك إياه مش موجود. فهذا كان الرياكشن الأول تبعي. لعبين ما رحت على البيت, وهنا بلشت أربط الكيوردز اللي كنت أقرأها, الأشياء اللي كنت أحضرها عن BMW على DW TV Arabia, أو حتى DW كان عندها برنامج اسمه Euromax, كان فيه كتير ديتيلز عن السيارات ويحطوا سيجمنت عن المانيفاكتشرين والديزاين, بس ما كنت أفهم. فلما هيك بلشت أحط pieces together, كانت محطوطة جنبنا طاولة يعني لأجل الصدفة الاندستريال ديزاين. فبالاندستريال ديزاين هو أقرب إشي بقدر يرجعك على الأوتوموتيف من البلد عنا قبل ما أقدر أطلع برا. فأي went to them وبلشت أحكي معهم, اكتشفت إنه okay this could actually help me and lead me to automotive design. وactually أغلب الأوتوموتيف ديزاينرز بهداك الوقت, عم تحكي 2010 وتحت, كانوا يدرسوا industrial design حتى يقدروا يتخصصوا بال automotive design اللي هلأ صار اسمه automotive أو car design. so بناء عليه دخلت هذا التخصص, وبألمانيا شرطت على الجامعة إنه بدي أدخل تخصص ال بدي أعمل car design. نكسات كتير مرت فيها ريم, جزء منها كان له علاقة بفهم تخصصها, وجزء تاني بمواضيع بتتعلق بمعادلة ساعات دراستها الألمانية محلياً, وجزء له علاقة بصور نمطية. الشعور اللي مرت فيه بعدم التقدير مرات أو الدعم الكافي مرات كتير ما خلاها توقف أو تتخلى عن حلمها, وهون صممت مشروعها وكملت. روحت, سحبت حالي وروحت, حسيت بالunfairness. بهذا الوقت أنا كنت عم بشتغل as a graphic designer لأنه ما عندي مجال تاني للشغل بالبلد. meanwhile قررت أنه أنا مش رح أكون بس graphic designer, أنا دارسة car design, مش رح أرمي تعبي. فبلشت أشتغل other jobs, دبرت حالي بشغل مع إيطاليا overseas, وبلشت أخذ workshops بentrepreneurships وهاي القصص. وبرضه كان فاتح مصنع دراجات جديد, صرت أشتغل معهم بعد ساعات العمل. فكنت بشتغل 3 jobs at a time لعبين ما وصلت lack of opportunity, lack of appreciation to what is a designer and a proper design process. فلما وصلت هاي المرحلة قررت إني أدور على scholarships, على competitions برا البلد. من هون بلشت أفتح أول باب لإلي مع مزاراتي بكمبيتيشن بال 2016. طلعت فيها بعثة على إيطاليا لفترة قصيرة, عملت تريننج مع مزاراتي واشتغل, وبرضو أخذت شورت كورس عن أوتوموتيف ديزاين مع واحدة من الجامعات هناك بإيطاليا, وعلى أساس إنه أكمل. أعطوني سكولرشيب 50%, قد ما التوشن فيز كانت غالية ال 50% ما بقدر أنا أكملها من عندي, فاضطريت أني أرفض السكولرشيب وأرجع على البلد. لما جيت على البلد it was moment of realization إنه إيش أنا لازم أسوي. أنا ما تعبت كل هذا التعب عشان أرجع لهاي ال dead end. فكان الالترناتيف إنه أشتغل بشركات سيارات، ممكن in a twisted way أرجع ألاقي حالي بالأوتوموتيف ديزاين. فاشتركت بهذا الإشي وبناء عليه كملت. So بعد كان الالترناتيف إنه أشتغل بالماركتينج، ومنها أحاول to find my way out. That's what happened. I took my opportunity from General Motors. They took a chance on me. طبعا بس تحطيني بانفايرمنت سيارات ابدعت. يعني the good thing انه the director and manager they gave me the space to go above and beyond. وقدرت انه to succeed in such a short time. لدرجة انهم بعد شهرين من الشغل بعتوني على دبي، اعطوني special training ورجعت على البلد. كنت ماسكة بس اوبل، صرت ماسكة اوبل شيفروليه جي ان سي، سيارات مستعملة after sales، وصرت involved بالcustomer experience، الـ CRM، customer journey وكل هاي القصص. I was loving it. بس وصلت لمرحلة انه okay what's next. عملت كل إشي أنا بدي أعمله ووصلت لكل إشي أنا بدي أوصله، وبلشت معهم ك specialist marketing specialist. وخلال فترة 6 أشهر صرت senior supervisor sorry marketing and CRM supervisor لكل هاي العلامات التجارية اللي معهم. فكان السؤال إنه what's next. في مجال طلعوني على دبي؟ لا. في مجال أنا أدخل من خلال الشركة على التصميم؟ لا. في مجال أدخل في موضوع الـ product development مش شرط إني أكون بس design؟ لا. فبطل حدا لما كلهم بيجوا بندوني واو رين أنت رهيبة ومن هذا الحكي، بس ما نستغني عنك، ما بنطلعك، أنت خسارة إنه نطلعك لبرا البلد ومن هذا الحكي. فوقتها عرفت إنه I'm walking a dead path. إذا ما بأخذ هلأ الأمور أنا في إيدي وما بستثمر بحالي it's gonna be too late. فقررت أني أترك شغل وأكمل ماسترز بإيطاليا، وطلعت على إيطاليا وعملت الماسترز تبعي. بلشت أشتغل the dream job، بلشت مع مزرعتي وكانت الحياة سعيدة لعبين ما كورونا هت. لما دخلنا بموضوع الكورونا أول ناس توقفوا عن الشغل هم كل حدا غير إيطالي أو لا يحمل الجنسية الأوروبية. فإحنا كلنا أول ناس suspended. بعدين صاروا يحكونا work from home. بعدين خلص البيرميت تبع الشغل تبعي ما قبلوا يجددوه. بعدين خلصت الإقامة تبعتي and so on. فاضطريت إني أترك البلد وأرجع على الأردن على أساس فترة 3 أشهر أرجع أضبط ورائي وأرجع أرجع. هم بطلوا يعطوا الأوفر لما صار الفيزا إنه ليش أنت بدك ترجع بدي أشتغل الشغل. هم ما ساعدوني بهاي الحالة. فبدل ما تصفي الوضع 3 أشهر صار الوضع سنة. فلما شفت هيك يعني بس قبل ما أدخل بهاي المرحلة إنه it's a dead end، اللي صار إنه أخذت واحدة من سيارات اللي عنا بالبيت عملها صيانة. كانوا عم بيحاولوا يغشوني بالشغل فدخلت عليهم قلت لهم 1 2 3. لأجل الصدفة المدير شافني، he offered me a job on the spot. قلت له أنا خلال 3 أشهر راجعة مزرعتي وعي هذا الديل معهم وأنا مش ضالة بالبلد وأنا ديزاينر. فصار يحكي لي بغض النظر طول ما أنت هون أنا بدي إياكي معنا. من مكان لمكان ومن نجاح لانتكاسة ظلت ريم ماسكة بحلمها وشغفها، وكأنه كل الطرق بتوديها لمكان واحد. حتى عدم التقدير كان طريق لتوصل للي بدها إياه. عندنا ضعف بالجامعات بتوجيه الناس والطلاب والإكسبوجر على التخصصات المتنوعة الموجودة في عالم السيارات. فقررت أنه أعمل مبادرة CSR Mission لمكتب التصميم في موضوع supporting women in the automotive industry by creating a network of companies بيساعدونا بتوفير training and working opportunities لكالبر من البنات اللي بيكونوا part of and members of this initiative. وهيك بلشت. لعبين ما لقيت انه حتى الشركات ما عم بتكون كتير مساعدة في موضوع تدعم فكرة انه بنت تشتغل بوركشوب أو بأنها تكون ليدر، لسه في question mark، لسه في تحيز، لسه في ضعف بهذا الموضوع. وبرضه بنفس الوقت ما في فرصة لبنت تتعلم body أو أي إشي related، نانو سيراميك كوتينج، دراي كلين، بوليش، كل هاي الأمور related للأوتوموتيف من ناحية exterior apart from the mechanical aspect ممنوع البنت تقرب عليها، وما إلها مجال بالمحلات لأنهم كتير مبهدلين إنها تتدرب بهيك شغل. وحتى الشباب اللي بيشتغلوا المعلمين ما عندهم المنتاليتي إنه بنت توقف معها. فمن هون بلشت أفكر، طب أنا بدي بودي شوب مرتب، بدي أضمن شغل نظيف، أكلت كتير مقالب أنا شخصياً بشغل دهان وتفنيش ودراي كلين وتنجيد، طب ليه ما أنا أكمل الشغل تبع الديزاين بما إنه إحنا بنعمل كاستمايزيشن فابريكيشن، تصير السيارة ينعمل لها الديزاين تتفنش عندي من دهان وكير وبعدين توصل للفاينل برودكت، وبنفس الوقت يكون هذا الشغل it acts as a training, it provides the training opportunity for women، وبس يخلصوا تدريب يشتغلوا عنا بالمحل وبصفي عندك زي كيتشن. ف that's how it developed، وبلشت أشتغل على هذا المشروع لعبين ما اليوم إحنا بمرحلة soft launch. أما عن التحديات اللي واجهتها كانت كبيرة، من فهم عملها لكونها سيدة بتشتغل في هذا المجال لفهم طبيعة العمل سواء كان لرجل أو مرأة. الصعوبات اللي واجهتها صراحة إنه كل الشركات عم ترفع شعارات وتمكين المرأة، لكن على أرض الواقع ما بيعملوا ولا شيء. مشاريع دعم وتمكين المشاريع الناشئة والمبتكرة كله حكي فاضي. لما كنت أحكي لهم أنا عم بحكي عن مكتب تصميم وتطوير هياكل سيارات، we're talking about transportation design، أنت عندك بالأردن فقر بالtransportation system، you know why؟ because you don't have a designer. إحنا لحد اليوم مش مأمنين إنه الديزاينر هو اللي بعمل السيارة، إحنا بنأمن إنه الميكانيكي هو بعمل السيارة. بالجامعات عنا ما عنا إشي اسمه industrial design أو automotive design، فأنت كيف بدك تتطور؟ الميكانيك is dying، mechanics are turning into software، هذا الإشي ما بتدرس بالجامعات. تعليم عنا عم برجع كل ما فيه لورا، مش عم بيمشي لقدام. فعشان هيك كان التركيز على مش إحنا مش بس رح نطرح training بس للautomotive detailing، رح نطرح training لكل التخصصات، ورح يكون التركيز والأولوية للبنات. لكن هذا ما يمنع إنه الشباب at a certain point ينفتح لهم بالباب ينفتح لهم الباب، بس البريوريتي راح تكون للومن. بدنا نركز إنه women they need to have the equal opportunity because automotive is not based on gender، it's based on profession، it's based on skill، it's based on mind. هذا الإشي that we're lacking، وهذا التشالنج اللي بواجهه. لما بروح وبعمل pitch كل حدا بقعد يزقف واو فظيعة و amazing ومن وين جاي بهاي الخبرة وهذا الحكي، طب اوكي invest in me no ليه؟ الموديل تبعك لسه new model، بدهم إشي معمول مليون سنة، بدهم إشي extremely safe، بدهم إشي يعمل profit تبعته مبارح. any business جديد is challenging a cultural impact, is challenging an idea, is innovative. عم برفضوا ليه؟ لأنهم بخافوا. ليه؟ لأنه أصحاب المال عم بدوروا على السيف سايد. فكل حدا عم بحكي إحنا بندعم وإحنا بنسوي كل حكي فاضي. حتى القروض اللي بطرحوها بتتطلب شروط معقدة، وهاي الشروط المعقدة أنا أخذت قرض بس طلعوا عيوني لعبين ما قدرت أخذ القرض، وحتى الشروط تبعته لما بصرفوا المصاري معقدة. فأكبر تشالنج هلأ عم بواجهه mentality، the fact that I'm a woman in a male dominated world عم تطلع هيك every once in a while، بس كله عم بحط له block وبحط له حاجز، I ignore it and I keep pushing forward because I know اللي عم بشتغله مش إشي سهل سواء مجتمعاتنا هون أو برا. بس بشكل عام ما بحب دائما أجزم إنه المشاكل بواجهها لأني أنا بنت، ما بحب أطلع من هذا المنظور، بحس بالتشالنج.